بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: غير الله إلهي وإلهكم قل يا محمد لهؤلاء المشركين إيه؟ أغير الله إلهي وإلهكم أطلب حكما بيني وبينكم وهو سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبينا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من أمري وأمركم وبنو إسرائيل الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل يعلمون علما يقين أن هذا القرآن منزل عليك يا محمد من ربك بالحق فلا تكونن من الشاكين في شيء مما أوحينا إليك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك وهي القرآن صدقا في الأخبار والأقوال وعدلا في الأحكام فلا يستطيع أحدا أن يبدل كلماته الكاملة. والله تعالى هو السميع لما يقول عباده العليم بظواهر أمورهم وبواطنها. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ولو فرض يا محمد أنك أطعت أكثر أهل الأرض لأضلوك عن دين الله ما يسيرون إلا على ما ظنوه حقا بتقليدهم أسلافهم وما هم إلا يظنون ويكذبون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بالضالين عن سبيل الرشاد وهو أعلم منكم ومنهم بمن كان على استقامة وسداد لا يخفى عليه منهم أحد فكلوا مما لا إله إلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يأمر الله نبيه أن يحاج المشركين ويخاطبهم بموجب العقل الصحيح. يقول: أفغير الله أبتغي حكما؟ يعني أغير الله ربي وربكم أطلب حكما بيني وبينكم؟ بل الله هو الحكم يحكم بيني وبينكم. أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا، هو الذي أنزل هذا القرآن مبينا موضحة أحكامه ليس فيه خفاء. أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. أهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن حق لأنه مذكور عندهم في الكتب المنزلة، مذكور الرسول وصفته، فهم ولهذا يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءه. وإذا كانوا يعرفون الرسول وأنه رسول من عند الله فهم يعرفون أن هذا القرآن الذي جاء به حق، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. لكن من لكن منهم من يؤمن به ويعمل بموجب العلم بموجب علمه، ومنهم من يكذب بهذا القرآن جحدا جاحدا، وإن كان يعلم في الباطن صدق الرسول وصدق ما جاء به. قال الله: فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، كن على يقين مما جئتهم به، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات الله هي الغاية في الصدق والعدل. الصدق في الأخبار، فكمال الخبر بصدقه بكونه صدقا. والله تعالى أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد، لا أحد أصدق من الله. ولا أعدل من الله حكما، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال تعالى: وإن تطع أيها الرسول، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. لأن أكثر أهل الأرض ضالون، فمن أطاعهم أضلوا، من أطاعهم لما يدعون إليه أضلوا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. كلهم يهيمون على غير هدى، ما هي إلا ظنون وأهواء وشهوات. إنهم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، هو أعلم بعباده، يعلم من كان ضالا ومن كان مهتديا سبحانه وتعالى. في هذا تحذير للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من اتباع الدعوات الضالة الجائرة عن طريق الحق.